إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا ولنا الكتاب ولنا الكتاب قد أتى ولنا الكتاب قد أتى بمدح علاك وبك الخليل دعا فعادت ناره وبك الخليل دعا فعادت ناره بردان بردان بردان وقد خمدت بنور سناك وبك الخليل دعا فعادت ناره ناره ناره بردان بردان وقد خمدت بنور سناك.